عندهم فلوس، ترك لهم اخوه فلوس. هو بيقترح انه يشتري في الفلوس بدل ما يحطهم في البنك او شيء، يشتري فيهم ذهب ويقتني لهم حتى يعني يحفظ قيمته. فما ادري، وهل يجوز له يعني استغلاله في التجارة او شيء؟ بارك الله فيكم. الاولى الفكرة الاولى انه يحول العملة الورقية الى قطعة ذهبية، نعم، وتكون ذخيرة لهم. اما يشتغل فيها فنخشى انه يدخل في الموضوع هوى النفس، اما عاجلا واما اجلا. وبخاصة انا ما ادري شو يعني التزام الاخ اللي يتزوج زوجة اخيه المتوفى. نعم، للاسف هو غير ملتزم حتى بالصلاة يعني. فاذا اذا كان لك يعني رأي او عمل فبتلح على الصورة الاولى.